بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مستهل شعائر صلاة الفجر، ونحن نعيش في أيام مباركة حافلة بشعائر هذا الدين وهدي هذا الدين وعظمة هذا الدين، حيث يعيش إخواننا من حجاج بيت الله الحرام، وقد أتوا من كل فج عميق في أعظم مظهر من مظاهر الالتجاء إلى الله عز وجل في أول بيت وضعه الله لعبادته في الأرض وجعله مثابة للناس وأمنا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عاد الفؤاد لأرض مكة تائبا، وجد القلوب تجمعت بمعادي ليطوف بالبيت العتيق تحية ترقى به ويفيض بالإمداد. فوفود أهل البيت جاءوا للهدى والنور هديا دائم الإسعاد. إخوة الإيمان، وفي هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين التي تتطلع القلوب فيها إلى السماء بذكر الله عز وجل والثناء عليه والتذلل إليه، يطيب لنا أن نعيش مع القرآن الكريم. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار بدءا من الآية 25 من سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.